بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد في باب فضل من مات له من الولد، الحديث الرابع. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. قلت لجابر: والله أرى لو قلتم واحد لقال. قال: وأنا أظنه والله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث الرابع في الترجمة التي بعنوان فضل من مات له ولد، قد مر معنا في هذه الترجمة ثلاثة أحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى. وهذه الترجمة من مات له ولد، أي واحتسبه عند الله عز وجل طالبا ثواب الله وأجره على رضاه وصبره واحتسابه، فإنه يفوز بثواب عظيم وأجر جزيل. جاء مبينا في الأحاديث التي ساقها أو ساق المصنف رحمه الله جملة منها. وهذه المسألة مبنية على إيمان المسلم بالقضاء والقدر، وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأن لله عز وجل ما أخذ وله ما أعطى، فالملك ملكه والعطاء عطاؤه سبحانه وتعالى، ويدبر الأمر عز وجل كيف شاء وبما أراد جل وعلا، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. والمؤمن يؤمن بذلك كله، يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يؤمن أن كل حركة أو سكون في هذا الكون فهو بتدبير الله عز وجل وتسخيره سبحانه. ولهذا شرع للمسلم أن يقول عند المصاب: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى: فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة. فالمسلم عندما يصاب بمصاب ومن ذلكم فقد الولد يحتسب ذلك ويقول هذه الكلمة العظيمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. وينبغي أن يفهم معناها من يقولها. فقول المسلم إنا لله أي نحن له عبيد وتحت تصرفه وتدبيره سبحانه، فنحن له مماليك وعبيد يدبر أمرنا كيف شاء ويتصرف فينا بما أراد، فالأمر أمره سبحانه وتعالى، نحن له. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام في التعزية: لله ما أخذ وله ما أعطى. فنحن لله وأمرنا بيده سبحانه وتعالى. وإنا إليه راجعون، أي وأنا إليه راجع، وسأقف يوما بين يديه سبحانه وتعالى ويحاسبني. ومن ضمن ما سيحاسبني عليه ما لو أن قلت خطأ في المصاب، أو تكلمت بما يسخط الله سبحانه وتعالى في المصاب من الجزع والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية إلى غير ذلك مما يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه الناس يوم القيامة. في الحديث الصحيح: النائحة إذا لم تتب يؤتى بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. فثمة حساب، ونحن راجعون إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أصابه مصاب يجب أن يكون أمام عينيه وبين ناظريه هذين المعنيين، أن يكون بين عينيه هذان المعنيان: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، نحن له عبيد تحت تصرفه وتسخيره وتدبيره. وإنا إليه راجعون، أي سنقف يوما أمامه جل وعلا وسيحاسبنا على ما نقدم في هذه الحياة. في ضوء هذه القاعدة العظيمة والأصل المتين، المؤمن بقضاء الله وقدره إذا مات له ولد أو أكثر فإنه يحتسب ذلك عند الله عز وجل، فيعلم أن ما أصابه بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال بعض السلف: هي المصيبة تصيب المسلم فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيكون راضيا مسلما صابرا محتسبا طالبا ثواب الله سبحانه وتعالى وأجره. ولهذا جاء الثواب العظيم في هذه الأحاديث في حق من مات له ولد أو أكثر واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ساق رحمه الله جملة من الأحاديث، الحديث الرابع منها حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قوله فاحتسبهم قيد لا بد منه، وإن لم يرد في بعض الأحاديث إن لم يأتي في بعض الأحاديث إلا أنه قيد لا بد منه. ومجيئه هنا في أحاديث أخرى عديدة يدل على أنه لا بد منه، لا بد أن يحتسب. وأما من لا يحتسب بل يجزع ويسخط ويعترض على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، هذا لا يثاب يوم القيامة بل يعاقب. فالذي يثاب هو الذي يحتسب ذلك عند الله ويحتسب أجر ذلك عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال فاحتسبهم، احتسبهم أي عند الله عز وجل طالبا منه جل وعلا أن يثيبه على صبره على المصاب وعلى رضاه بما قدر الله جل وعلا. قال فاحتسبهم دخل الجنة، أي ثوابه على هذا الاحتساب والصبر والرضا هو دخول جنات النعيم. قال قلنا يا رسول الله: واثنان، أي من مات له اثنان، أينال هذا الثواب ويفوز بهذا الأجر دخول الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: واثنان. قال محمود الراوي عن جابر: قلت لجابر: والله أرى لو قلتم واحد لقال، أي لقال وواحد، أرى لو قلتم وواحد لقال وواحد. قال جابر رضي الله عنه: وأنا أظنه والله، وأنا أظنه والله، أي يقول وواحد، أي لو قلنا له وواحد لقال لنا وواحد. وهذا مبني عندهم على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وعظيم فضله وكريم منه جل وعلا. وفي الحديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فهذا مبني على حسن الظن بالله جل وعلا، وأن من مات له ولد صالح واحد واحتسبه عند الله سبحانه وتعالى فإن ثوابه الجنة. وجاء في بعض الأحاديث ذكر الولد الصالح بدون العدد اثنين أو ثلاثة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام كما في المستدرك للحاكم والصحيح ابن حبان وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: بخ بخمس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت للمسلم فيحتسبه عند الله عز وجل. والولد الصالح يموت للمسلم فيحتسبه عند الله عز وجل. وانظر هنا أمرا عظيما جدا، أمرا عظيما جدا، ضم احتساب الولد الصالح عند الله عز وجل مع الأربع الكلمات التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهنا في هذا الحديث العظيم ضم احتساب الولد الصالح الذي يموت للمسلم، ضم إلى هذه الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام عند الله عز وجل، مما يدل على عظم هذا المقام وجلالة هذا الأمر وعظم ثوابه عند الله تبارك وتعالى. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حفص بن غياث قال سمعت طلق بن معاوية هو جده قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصبي فقالت: ادعوا الله له فقد دفنت ثلاثة. فقال: احتضرت بحضار شديد من النار. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة، وقد تقدم معنا قبل حديثين، وهنا ساقه المصنف رحمه الله من طريق أخرى. الطريق الأولى من طريق شيخه عمر بن حفص عن أبيه، وهذه الطريق عن طريق شيخ علي بن عبد الله عن حفص بن غياث به. نعم. قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا لا نقدر عليك في مجلسك، فواعدنا يوما نأتك فيه. فقال: موعدكن بيت فلان. فجاءهن لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة: أو اثنان. قال أو اثنان. كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنا لا نقدر عليك في مجلسك، أي لحضور الرجال وتوافرهم واجتماعهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتسنى للمرأة حضور المجلس أو الاتيان عند الرجال وبحضرتهم للسؤال أو البحث أو نحو ذلك. قالت إنا لا نقدر عليك في مجلسك، فوعدنا يوما نأتيك فيه، أي خصص لنا يوما. وهذا فيه حرص النساء على الفقه في الدين، وأن المرأة مطلوب منها أن تفقه دينها وأن تتعلم وأن تتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأن تبحث عن ما أشكل عليها فهمه أو ما لم يتضح لها أمره، فتبحث وتسأل وتتعلم وتتفقه في دين الله. فهؤلاء نساء الصحابة يطلبن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص لهن موعدا للتعليم وللسؤال وللدراسة. قالت فواعدنا يوما نأتيك فيه، أي خصص لنا يوما. وهذا أيضا مما يستفاد منه مشروعية وجواز تخصيص وقت لكلمة يحدد لها موعد معين، مثلا يقال في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية ستلقى كلمة في المسجد الفلاني، حتى يرتب الناس وقتهم ويتهيأوا للحضور والاستفادة. قالت واعدنا يوما، أي حدد لنا يوما، حدد لنا وقتا، فيحدد الوقت ويحدد المكان ويعلم الناس ويحضرون للتعلم والاستفادة. هذا أمر مشروع لا بأس به كما يدل على ذلك هذا الحديث. قالت فواعدنا يوما نأتيك فيه، فقال موعدكن بيت فلان، حدد المكان وحدد الموعد، فجاءهن لذلك الوعد. وأيضا فيه من الفائدة ضرورة الالتزام بالمواعيد، مواعيد الدروس والكلمات ووعد الناس على الفائدة، لا بد أن يعتنى بالحضور في الوقت الذي حدد واجتمع الناس فيه. قال فجاءهن لذلك الوعد، أي الذي حدده عليه الصلاة والسلام. قال وكان فيما حدثهن، هذا فيه أنه حدثهن بأمور عديدة ذكر منها هنا. قال عليه الصلاة والسلام ما منكن امرأة يموت لها ثلاث من الولد. هكذا وردت في هذا الحديث أو في هذا السياق ثلاث من الولد، وقد تقدمت معنا في بعض الأحاديث وتأتي أيضا ثلاثة من الولد، وأيضا جاء في بعض مصادر هذا الحديث ثلاثة من الولد. قال ما منكن امرأة يموت لها ثلاث من الولد فتحتسبهم، وهذا أيضا تنبيه على قيد الاحتساب وأنه لا بد منه، ولا يكفي مجرد موت الولد لنيل هذا الثواب، بل لا بد من الاحتساب، لا بد من احتساب أجر ذلك وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. قال إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة أو اثنان، قال أو اثنان، أي من مات له اثنان فله هذا الثواب. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى عن أن سهيل بن أبي صالح كان يتشدد في الحديث ويحفظه، إشارة إلى إتقانه في الضبط وضبط الألفاظ ودقته في هذا الباب. قال كان يتشدد في الحديث ويحفظ، ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده. نعم. قال حدثنا حرمي بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الأنصاري قال حدثتني أم سليم رضي الله عنها قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال يا أم سليم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم، قلت واثنان؟ قال واثنان. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم سليم رضي الله عنها قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة. قوله يموت لهما ثلاثة أولاد لا بد من القيد المتقدم فيحتسبهم عند الله عز وجل، إلا أدخلهما الله الجنة، أي أدخل والديه، إلا أدخل والديه الجنة لاحتسابهما الأجر والثواب وصبرهما على المصاب ورضاهما بما قسم الله سبحانه وتعالى وقدر. قال إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم، أي الله سبحانه وتعالى، إلا بفضل رحمته إياهم أي رحمة الله سبحانه وتعالى لهم. ولهذا جاء في النسائي وغيره في ذكر هذا الحديث في سياق آخر قال ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم برحمة الله، برحمة الله، فدخول الجنة برحمة الله عز وجل يرحمهم جل وعلا فيدخلهم الجنة، وهذا ثواب منه جل وعلا للعبد الصابر المحتسب الراضي بما قدر الله عز وجل الطالب ثواب الله عز وجل فيما أصابه من مصاب. نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي حريز أن الحسن حدثه بواسط أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر رضي الله عنه متوشحا قربه قال ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال ألا أحدثك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. ثم ساق رحمه الله هذا الحديث قال عن الحسن رضي الله عن الحسن رحمه الله تعالى أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر، أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة، متوشحا قربة أي لابسا للقربة كالوشاح، والقربة معروفة وهي من الجلد يوضع فيها الماء، والوشاح شيء يلبس ويصنع من الكتان أو نحوه، فالقربة متعلقا لها أو لابسا لها رضي الله عنه حاملا لها كالوشاح. يقول قال ما لك من الولد يا أبا ذر؟ ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال ألا أحدثك؟ قلت بلى. وهذا من باب ما يقال عنه الشيء بالشيء يذكر، سأله عن الولد فحدثه بحديث حول هذا الموضوع وحول فقد الأولاد واحتساب فقدهم عند الله سبحانه وتعالى. قال: ألا أحدثك؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنة، أي لم يبلغ حد البلوغ. والمراد بالحنث أي الحد الذي يحنث فيه الإنسان، أي يأثم إذا وقع في المعصية ويعاقب، والمراد أن يبلغ سن البلوغ. لم يبلغ الحنث أي لم يبلغ سن التكليف. قال: إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، أي رحمة الله سبحانه وتعالى لهم. قال: وما من رجل اعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه، أي جعل كل عضو من المعتق فكاكا لكل عضو من المعتق. ويوضح معنى هذا الحديث ما جاء في صحيح مسلم، قال: إلا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، حتى فرجه بفرجه. فإذا اعتقه، إذا اعتق مسلما كان له بكل عضو منه فكاكه من النار، أي اعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا من النار. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا زكريا بن عمارة الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث أبي ذر وبمعنى الأحاديث المتقدمة في هذا الباب. والمصنف رحمه الله جمع جملة طيبة ونخبة مباركة من الأحاديث التي فيها تسلية للمصاب بفقد الأولاد، وفي هذه الأحاديث ما يبرد ويثلج صدر المصاب ويقر عينه بما جاء في هذه الأحاديث العظام الدالة على عظم ثواب من احتسب فقده لولده عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الباب كتب ابن ناصر الدين رحمه الله تعالى رسالة مطبوعة نافعة وقيمة سماها برد الأكباد بفقد الأولاد، برد الأكباد بفقد الأولاد، وجمع فيها جمعا حسنا وطيبا للنصوص الواردة في هذا الباب لابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى. نعم. خيف لم يبلغ الحنف. نعم. خيف الموت، لأن في الحديث الأولى ثلاثة من الولد. هذا القيد ليس بشرط، لأن في أحاديث جاءت مطلقة، ولهذا يعني قد يكون الثواب مختلفا، مثل ما سيأتي الآن في السقط وفقد الولد الذي لم يبلغ الحنث وفقد الولد الذي كبر، لكن كل هؤلاء احتسابهم عند الله سبحانه وتعالى سبب لدخول الجنة، ولكن الثواب ولا شك يختلف باختلاف المصاب من حيث العدد، هذا من جهة، ومن حيث أيضا مكانة الولد الذي عند الإنسان من جهة أخرى، فالثواب من حيث هو متفاوت، لكن جميع ذلك سبب لدخول الجنة لعموم الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب من مات له سقط. قال: حدثنا إسحاق بن يزيد قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثني يزيد بن أبي مريم عن أمه عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه وكان لا يولد له، فقال: لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه أحب إلي من أن يكون لي الدنيا جميعا وما فيها. وكان ابن الحنظلية ممن بايع تحت الشجرة. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من مات له سقط. يقال سقط وسقط وسقط بالحركات الثلاث للولد الذي سقط من بطن أمه قبل تمامه. سقط من قبل تمامه أي سقط ميتا قبل أن يتم. أما إذا ولد حيا في التمام ثم مات لا يقال له سقط. السقط هو الذي يسقط من بطن أمه قبل التمام في الشهور الأولى أو في بعض الشهور المتقدمة قبل أن يتم فيموت ويحتسب ذلك عند الله عز وجل. فهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان ثواب من مات له سقط. من مات له سقط فاحتسبه عند الله عز وجل. أورد في أول هذه الترجمة هذا الأثر عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه: وكان لا يولد له، وكان لا يولد له، فقال: لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه أحب إلي من أن تكون لي الدنيا جميعا وما فيها. وهذا من فقههم رضي الله عنهم ورحمهم لثواب الآخرة وعظم شأنه. فلأن يولد لي سقط فأحتسبه، احتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى، وثواب أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهذا من إدراكهم لعظيم شأن ثواب الآخرة وما عده الله سبحانه وتعالى من عظيم الثواب وجميل المآب لعباده المؤمنين والمحتسبين الصابرين. فهذا هذا القول من سهل ابن الحنظلية مبني على هذا المعنى، وهو كلام صحيح، هو كلام صحيح، لأن ثواب الآخرة خير من الدنيا وأبقى. ثواب الآخرة خير من الدنيا وأبقى، وثواب الدنيا ثواب زائل ولو أعطي الإنسان الدنيا بحذافيرها. إذا جاءت منيته انتهت الدنيا. وقد يعطى مثلا الدنيا أو حظا منها ثم ينتهي بالموت بعد أيام أو بعد شهور. أما ثواب الآخرة فهو خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهذا من فقههم لعظم شأن ثواب الآخرة وتعلق قلوبهم بثواب الآخرة وما عده الله سبحانه وتعالى فيها من الثواب العظيم. والتي تروي عن سهل وهي أم يزيد بن أبي مريم مجهولة، ولهذا ضعف الإسناد بسببها. أما معنى كلامه فهو معنى واضح وكلام مستقيم. نعم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ وهذه طريقة فيها شد للانتباه وتوجيه للسائل توجيه للسامع ليفهم المقصود والمراد. قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله. ومثل هذه الطريقة تتكرر بحيث يذكر أمرا يسبق إلى أذهان الناس فهما معين ساد فهمه عندهم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس عندنا من لا درهم له ولا دينار. فنقلهم عليه الصلاة والسلام من هذا الفهم إلى فهم أعمق، إلى فهم أعمق من هذا الفهم السائد المشهور المتداول: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وانتهك عرض هذا، فيؤخذ من حسناتهم فيعطون. فإن فنيت حسناتهم أخذ من سيئاتهم، فطرح في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: هذا هو المفلس. المعنى الذي قالوه في المفلس ليس معنى خاطئا، لكنه نقلهم إلى ماذا؟ إلى معنى أعمق هنا نظيره تماما. قال عليه الصلاة والسلام: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. الآن تأتي يبنى هذا الطرح على فقه المال. مال الإنسان ما هو حقيقة؟ مال الإنسان حقيقة ما هو؟ هل هو المال الذي يجمعه ويكتنزه ثم يموت ويتركه وراءه للورثة، أو ماله الذي يقدمه بحيث يلقاه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى؟ أين مال الإنسان؟ هذا المال في الحقيقة مال جمعه للورثة، أما المال الذي قدمه فهو ماله حقيقة لأنه سيلقاه، وأما المال الآخر فهو مال جمعه للورثة، كما قال القائل: وأموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. فالمال الذي يجمعه، ولهذا يقال عن الذي يكتنز الأموال ولا ينفقها ولا يقدم منها لنفسه، يقال عنها الخازن، مهمته خازن وحارس للمال يحوطه ويجمعه للورثة، هذه مهمته، ثم يموت ولا يحصل ثواب شيء من هذا المال لأنه لم يقدمه. ولهذا جاء في حديث آخر قال: مالك ما أكلت فأبليت، أو لبست فأفنيت، أو تصدقت فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. الشيء الذي تصدقت به وقدمته لك لتلقى الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة. فإذا هذه المسألة راجعة إلى فقه حقيقة المال، ما هو مال الإنسان حقيقة؟ هل هو المال الذي يكتنزه ثم يموت ويفارقه، أو الذي يقدمه؟ ولهذا أذكر أحد السلف سئل، قيل: لماذا كان الصحابة والسلف يحبون الآخرة ونحن نحب الدنيا، ما هو السبب؟ قال: لأن الإنسان وجهته مع ماله، فهؤلاء قدموا مالهم في الآخرة، قدموا مالهم للآخرة، فهم مع ذلك، ومن يكتنز ماله في الدنيا يريد الدنيا ليبقى مع ماله، ليبقى مع ماله، أو كلاما نحو هذا الكلام. قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. يعني ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. ماذا فهموا هنا؟ فهموا أن المراد بالسؤال أن المال هو ما في حوزة الإنسان الآن وما في حوزة ورثته. فعندما تنظر المال الذي في حوزتك الآن والمال الذي في حوزة ورثتك الآن، أي المالين أحب إليك؟ المال الذي في حوزتك بيدك وعندك، ليس المال الذي بيد ورثتك، لأن تقول مال الورثة مالهم وهذا مالي، فمالي أحب إلي. ولهذا قالوا ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا، وهذه الكلمة يؤتى بها في الأمور المهمة للتنبيه، وتأتي كثيرا في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. متى يكون هذا الحب؟ إذا فهمت المسألة على صورتها التي يبينها عليه الصلاة والسلام، اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت، مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه مال، يعني إذا كان هذا فهم هذه المسألة فهذا المال الذي تحبونه هو مال الوارث، فما منكم من أحد إلا ومال وارثه أحب إليه من ماله، لأن هذا المال الذي تحبه إن أبقيته لنفسك بزعمك سيؤول للورثة. فإذا إذا كنت تحب هذا المال الذي استبقيته ولم تقدمه لنفسك فمال مورثك أحب إليك من مالك، لأن هذا مال مورثك، وأما مالك فهو ما قدمته ترجو ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. قال مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. إذن قول في تمام الحديث مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت هو الذي يعود إليه فقه هذه المسألة. فالمسألة ترجع إلى فقه حقيقة مال الإنسان، ما هو مال الإنسان؟ قال مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. نعم. ربما المناسبة في الأحاديث الآتية بعده في الإسناد نفسه بعض يعني بعض أهل العلم أشاروا إلى هذا المعنى، يعني أن عموم قوله مالك ما قدمت، مالك ما قدمت أي الشيء الذي قدمته تطلب ثوابه عند الله عز وجل هو لك ثوابا وأجرا، فعموم قوله مالك ما قدمت فالسقط الذي قدمته واحتسبته بشرط الاحتساب احتسبت ثوابه عند الله سبحانه وتعالى فهذا لك ثوابا وأجرا عند الله عز وجل. فعلى هذا المعنى قد يكون في الحديث شيء من الدلالة على الترجمة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا الرقوب الذي لا يولد له. قال لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تعدون فيكم الصرعة؟ قالوا هو الذي لا تصرعه الرجال. فقال لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب، ما تعدون فيكم الرقوب، من هو الرقوب؟ وهذا السؤال مثل السؤال المتقدم، ما هو مفهوم الرقوب عندكم؟ فحدثوه على الفهم الشائع والسائد والمعروف. الرقوب قالوا الذي لا يولد، قالوا الرقوب الذي لا يولد له، الرقوب الذي لا يولد له، وهذا معناه في اللغة أنه الرجل أو المرأة الذي لا يولد له. قيل يسمى رقوب لأنه يرتقبه من الارتقاب والانتظار يرتقبه. فقال ما تعدون فيكم الرقوب؟ الرقوب قالوا الذي لا يولد له وهو يرتقب ويرصد هذا الأمر ويتحرى، سمي رقوبا لهذا المعنى، يتحرى ودائم الاهتمام بهذا الأمر ويتمنى الولد وتتطلع نفسه لذلك، سمي رقوبا لهذا المعنى. قالوا الذي لا يولد له، هذا هو الرقوب. فنقلهم عليه الصلاة والسلام من هذا المعنى السائد، والمعنى الذي ذكروه ليس معنى خاطئا مثل ما قلنا في المفلس وفي الحديث الماضي وسيأتي أيضا في الصرعة. فنقلهم إلى معنى أعمق، قال لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، هذا هو الرقوب، ليس الذي لم يولد له، بل الذي لم يقدم من ولده شيئا، يعني لم يكن له سقط أو ولد توفي فاحتسبه وصبر وطلب ثوابه عند الله عز وجل. قال ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. فدل الحديث على أن من قدم من ولده شيئا واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى وطلب ثوابه وأجره عند الله فإن له الثواب العظيم والأجر الجزيل. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الصرعة، ما تعدون فيكم الصرعة، والصرعة الذي يصرع الرجال ويطرحهم ويغلبهم الشديد القوي. قال ما تعدون فيكم الصرعة؟ قال هو الذي تصرعه الرجال. ها؟ نعم، قال هو الذي لا تصرعه الرجال، قال هو الذي لا تصرعه الرجال، يعني ما أحد يغلبه، قوي وشديد. وهذا هو المفهوم السائد والمعنى صحيح، الصرعة هذا معناه لغة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نقلهم في هذا الماء في هذا الباب إلى فهم أعمق من هذا الفهم الذي ذكروه. قال لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني الشديد القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. أما الذي تملكه نفسه أين قوته؟ أين شدته؟ الذي تملكه نفسه وتسوقه إلى المهالك ثم يزبد ويرعد تصبح هيئته كهيئة المجنون أو فاقد الوعي من طيش عقله وشدة غضبه، هل هذا هو السرعة؟ أو الذي في مثل هذه الحالة الشديدة يملك نفسه؟ هنا القوة، هنا القوة الحقيقية، وهنا القوة التي تحمد، ليست القوة التي تحمد أن يتهور الإنسان ويندفع. ولهذا حقيقة تأتي بعض أحيانا تأتي بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض الناس ويبنون عليها أمور، فإذا فهم الإنسان الفهم العميق والفهم الدقيق انتقل إلى باب من الصلاح وباب من التقى. قال ليس السرعة هذا، السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، إذا غضب ملك نفسه بالبعد عن فعل ما يدعوه إليه غضبه. ولهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال إذا غضب أحدكم فليسكت، وجاء في الحديث آخر قال إذا غضب أحدكم فليجلس فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. من الذي في شدة الغضب والخصومة بينه وبين شخص واللجج يملك نفسه ويسكت ما يتكلم؟ هنا القوة. ومن الذي يجلس ولو جلس قالت له نفسه أو قال له شيطانه هذا وقت جلوس؟ هذا وقت جلوس؟ ما وقت جلوس الآن، الرجل الآن أمامك يشاكسك يعيرك وتجلس ما تستحي وما يجلس ما يقبل جلوس ويظن أن القوة هي الاندفاع والتهور. قال لا، ليس الشديد بالصغع، الشديد الذي يملك نفسه. من الذي في ثورة الغضب ويملك نفسه ويمتنع عما يدعوه إليه غضبه؟ هنا حقيقة القوة، هنا القوة التي ما يقدر عليها إلا الأقوياء من الرجال، لا يقدر عليها إلا الأقوياء من الرجال. أما الطائش ما يحسن، حتى وإن كان مفتول العضلات وقوي البنية وشديد الجسم، ليست هذه حقيقة القوة. حقيقة القوة أن يملك الإنسان نفسه وقت الغضب. وهذا يفيدنا ما في السنة من الخير والبركة وترويض النفوس على الصلاح والاعتدال والطمأنينة والسكون والبعد عن الطيش والرعونة والأمور التي لا تحمد. فالسنة خير وبركة، وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم دلالة للعباد إلى كل خير وفضيلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. ممكن نرجع إلى أثر سبق مرة معنا برقم 72، قال: باب الإحسان إلى البر والفاجر. وأورد عن محمد بن الحنفية في قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. أظنها عندكم موضوع عليها شدة، مسجلة. أي نعم، يعني هذه الشدة قراءتنا لها في وقت الدرس بناء على ضبطها في الكتاب مشددة، لكن الصحيح أنها مسجلة بالتخفيف، مسجلة للبر والفاجر، ليست بالتشديد مسجلة، وإنما هي مخففة مسجلة للبر والفاجر. وهذا الأثر أورده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، وأيضا هذه المفردة في كتب اللغة طلعت أكثر من كتاب يذكرونها بالتخفيف، ما منهم من ذكر أنها مشددة. ويقولون مال مسجل أي مباح مبذول لكل أحد، مال مسجل أي مباح مبذول لكل أحد. وقوله هنا مسجلة أي لكل أحد، ليست خاصة بالبر دون الفاجر، بل هي لكل أحد، للبر والفاجر ولبهيمة الأنعام. فالتنبيه هنا على ضبط الكلمة وأنها بالتخفيف لا بالتشديد. ونكتفي بهذا القدر. وأحب أن أنبه أنني أتوقف عن التدريس لمدة 4 أيام تقريبا مع الاعتذار المسبق، ونواصل إن شاء الله بعد 4 أيام تقريبا. وأسأل الله عز وجل لي ولكم وللجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.